هذا رجل قبل 3 شيخ أحرم بالعمرة لوالده. لوالده؟ نعم فريضة. نعم نعم. ثم عندما قدمت أيام الحج أحرم من الحج لنفسه على أن يكون حجه مفرد، على أن يكون مفرد في حجه. أدخل حج نفسه على حج أبيه؟ الأولى عمرة يا شيخ، عمرة الوالد، عمرة سنة. إيه. لكن في أشهر الحج. طيب. ثم أحرم للحج. لنفسه. نعم ولا ود إفراد. إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج عن شخص ثم أحرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع. انتبهوا لهذا، لأن العبرة بتمتعه بين العمرة والحج، سواء كان النسكان لنفسه أو لآخر، أو أحدهما لنفسه والثاني لآخر.